بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 14 من مجالس قراءة كتاب لمعة الاعتقاد والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي قرأنا مسألة رؤية المؤمنين لله عز وجل في الآخرة، ثم دخلنا في باب القدر أو في الفصل المتعلق بالقدر. سؤال: هل رؤية المؤمنين لله عز وجل صفة من صفات الله؟ الرؤية إيش؟ صفة من صفات الله. رؤيتنا لله صفة من صفات الله؟ لا، وإنما الرؤية صفة للمخلوقين. طيب، لماذا يذكرونها مع صفات الله؟ ليش؟ يعني هل لهذه السؤال، هل لهذه القضية علاقة بالصفات؟ أن الله يرى، من صفاته أنه يرى. طيب، إذن رؤية المؤمنين لله ليس صفة من صفات الله، هذا فعل من أفعالنا نحن، لكن كونه يرى هذه من صفاته. طيب، ثم هو يرى في جهة العلو، فمن صفاته العلو سبحانه وتعالى. وأيضا فإنه لا يرى إلا بتجليه، لا يرى إلا بتجليه سبحانه وتعالى لعباده. فالتجلي صفة، التجلي هي الصفة التي إذا حصلت رأوه، والتجلي مذكور في الكتاب، في كتاب الله، أنه صفة من صفات الله. أين؟ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. طيب، فالتجلي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. طيب، مراتب الإيمان بالقدر أربع، أو مراتب القدر، مراتب القدر أربع. عبد الرحمن: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. أي علم؟ علمك أنت أو علم الشيخ الفلاني؟ علم الله. إذن العلم المراد بعلم الله، علم الله بكل شيء، وكتابته لمقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة كما في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم، ومشيئته سبحانه وتعالى لكل ما يقع في الكون، فلا يقع في الكون إلا ما يشاءه الله جل شأنه. ثم الخلق، فكل مخلوق فالله خالقه. الكلام الذي كنت قرأته في الدرس الماضي ظاهر أول ما هو عندكم، صح؟ ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، موجودة. لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، موجود. ثم ويجب الإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، ما هو موجود، هو زيادة من المخطوطة. ويجب الإيمان بالقدر خيره وشره. الخير والشر إذا ذكر في القدر فهو باعتبار، يعني الشر باعتبار تعلقه بالمخلوق. الله سبحانه وتعالى لا يحصل منه شر، لا ينسب إليه الشر، وإن كان هو خالق الشر. كيف هو خالق الشر ولا ينسب إليه الشر؟ نقول خلقه لما هو شر بالنسبة للمخلوق هو خير، خلق الله خير، ولكن هذا الشر سمي شرا بالنسبة لمن؟ للمخلوق. مثلا أنزل الله المطر فسالت السيول، تهدمت بيوت، حصول السيل والمطار وكذا، هذا بفعل الله عز وجل، بفعل الله سبحانه وتعالى. لماذا خلق الله المطر وأنزل هذه السيول؟ لمصلحة، لمصلحة العباد، لخير. بعض الناس يتضرر من السيل، إن هدم بيته أو سحبت سيارته أو مات هو، فقد يكون هذا شرا بالنسبة إليه، وإلا ففعل الله عز وجل خير. ولهذا يقولون الشر ليس في فعل الله وإنما في مفعولات الله. انتبه معي. الشر لا يكون في فعل الله وإنما في مفعولات الله. ما الفرق؟ فعل الله الذي هو صفة من صفاته، الخلق مثلا، الرزق، طيب، والمفعول هو المخلوق المنفصل. الآن الله عز وجل خلق المطر، خلق المطر والسيل هذا، فالخلق الذي هو صفة من صفات الله خير، لا يكون إلا خيرا. ما حصل من شر فإنما هو في المفعول المخلوق المنفصل وبالنسبة لبعض الناس دون بعض. فهذا السيل هو الذي حصل منه شيء من الشر بالنسبة للمخلوق. إذن إذا قلنا نؤمن بالقدر خيره وشره، هذا الشر بالنسبة لمن؟ للمخلوق، لمفعولات الله سبحانه وتعالى. وأما فعل الله فليس بشر، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك. طيب سؤال ننظر، هل انتبهتم أو لا؟ عندك يا طارق، الله خالق الشر؟ الله ما هو خالق الشر. ها ها عندك محمد، ها ما هو خالق الشر؟ ها خالد أصابوا ما تدرون، أنا أتكلم قبل دقيقة. لهذا قل لي هذا، الله خالق الشر؟ نعم هو خالق كل شيء، والشر شيء، الله خالق الخير والشر. لكن إذا قيل لك ينسب الشر إلى الله، فهنا نقول الشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه لم يخلق شرا محضا، ما خلق شرا لأنه شر، هو خلق لأجل حكم عظيمة كلها خير. ثم سيحصل ما يسمى شرا بالنسبة لبعض الناس، واضح؟ خلق إبليس خير، خلق إبليس خير، حصل من وراء إبليس لبعض الناس أو لكثير من الناس شر في هذا المخلوق المنفصل إبليس ولبعض الناس، مع أن إبليس نفسه قد يكون وجوده، بل إن وجوده سبب لمصالح كثيرة لكثير من الناس، واضح؟ إخراج آدم من الجنة مصيبة بالنسبة لنا، مصيبة، من الذي أخرجه؟ من الذي أخرجه؟ أخرجه الله سبحانه وتعالى. الفعل ينسب إلى الله عز وجل أصالة، لكن هل الله أخرجه لأجل إرادة الشر به أو بذريته؟ لا، أخرجه لحكم عظيمة وعظيمة جدا، وقد بحث أو ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى فوائد كثيرة في حصول هذه المصيبة على بني آدم في أوائل مفتاح دار السعادة. ثم يحصل الشر على كثير من الناس بسبب هذه القضية. من الذي خلق الكفر؟ الله، لكنه لا يرضاه، لا يرضاه لعباده، هو خلقه لحكم عظيمة، خلق المسلم وخلق الكافر، خلق الإيمان وخلق الكفر، ولكن الله عز وجل ما فعل هذا إلا لحكم علمنا منها ما علمنا وجهلنا ما جهلنا. فحصول الشر المنفصل لبعض الناس هذا لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، واضح؟ طيب شوف إيش قال، ويجب الإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. أيضا المرة هذه المرارة إنما هي بالنسبة لبعض الناس، وإلا فالله سبحانه وتعالى ما فعل إلا الخير، لكن سيحصل أن كثيرا من الناس تصيبه المرارات من بعض الأقدار، الأمراض أشياء مرة بالنسبة لنا، الفقر مر، لكن الله لماذا خلقها؟ لحكم كثيرة، أليس كذلك؟ تأديبا للعباد وإخضاعا لهم وليعرفوا قدر أنفسهم ولكي لا يتركوا باب العبودية ونحو هذا، وحلوه ومره وقليله وكثيره، كل شيء بقدر، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل شيء بقدر، والله عز وجل يقول إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال وقليله وكثيره أنه من الله سبحانه، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره. ليس في العالم شيء ومن ذلك فعلك أنت، كل فعل تفعله فإنه بقدر الله سبحانه وتعالى. ولا محيد لأحد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. أراد، هذا كله قرأنا كلام سابق والآن الكلام الجديد، أراد ما العالم فاعلوه ولو عصمهم لما خالفوا. أراد ما العالم فاعلوه، كل ما فعله العالم فالله أراده، ولكن أراده كونا، أراده كونا. ثم هذه الأشياء التي وقعت منها ما أراده شرعا وهي الطاعات، ومنها ما لا يريده شرعا. ولهذا العلماء يقولون، وانتبه لهذه القضية، فهي أساس الهداية والضلال في هذا الباب، بتوفيق الله أو خذلان الله للعبد. الإرادة إرادتان هكذا، وهذا شيء يعني حتى الذي ما قد درس كتابا خاصا في العقيدة يكون سمعها من الدروس العامة، يكون سمعها في مذاكرات. فالإرادة الله سبحانه وتعالى نوعان، وهما كونية وشرعية. شوف، هذا الشيء الذي صار معروفا عند مبتدئي طلبة العلم هو أساس ضلال من ضل، لأنهم لم يعرفوا الفرق بين هاتين الإرادتين. الإرادة الكونية بمعنى المشيئة، يعني ما يريد الله أن يقع في الكون، الشيء الذي يريد الله أن يقع في الكون، الذي يفعله هو سبحانه وتعالى فيقع في الكون بفعله جل شأنه، أن يقول لشيء كن فيكون. فإذا هذا يقال أراده الله عز وجل كونا، كل المخلوقات بتكوين الله سبحانه وتعالى، كل ما تفعله من خير وشر وطاعة ومعصية فهذا كله بإرادة الله الكونية. يعني ما أحد غصب الله تعالى، الله ما أحد غصب الله حتى فعل فعله. الذي عصى لم يغصب الله، لم يفعل هذا الشيء قهرا لله سبحانه وتعالى، أذن الله له بذلك، أراد الله له ذلك كونا. الإرادة الشرعية هي محبوبات الله، الأشياء التي يحبها الله والتي شرعها لنا، وهذه الله لم يرد أن يفعلها هو بنا، وإنما أراد منا أن نفعلها. لم يرد هو أن يفعلها بنا، وإنما أراد منا أن نفعلها. أراد منا أن نصلي، فمن الناس من لا يصلي، من الناس من لا يصلي، لأن الله ما أراد هو أن يفعل بالعبد الصلاة، إنما أراد من العبد أن يصلي. طيب، وجعل له مشيئة، هي تحت مشيئة الله وإرادته، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فنقول إذا وقعت من العبد الصلاة، حصلت من العبد الصلاة، مثلا صلاة الفجر صليتها أو الضحى صليتها، هذا شيء أراده الله كونا، أراده الله كونا. لماذا؟ لأنه وقع، ما دام وقع فالله أراده كونا. هذا ضابطه يا عيسى، إذا قلت لك هل هذا الشيء أراده الله كونا، فكر هل وقع أو لا. وقع قل أراده كونا. طيب، لم يقع قل لم يرده الله كونا. مفهوم؟ إذن صلاتك للفجر أرادها الله كونا، متأكد؟ لماذا؟ لأنها وقعت. طيب، هل أرادها الله شرعا؟ لماذا؟ لأنه أحبها، لأنه أحبها. إذن هي مرادة لله كونا وشرعا، مرادة لله كونا وشرعا. طيب، الذي ما صلى الفجر، الذي ما صلى الفجر يا أحمد، لا لا، السؤال عندك قبل أن تتكلم. إنسان ما صلى الفجر، أراد الله منه كونا أن يصلي كونا، أراد الله كونا أن يصلي ولا يصلي؟ شوف إيش ضابط ما أراده الله كونا. لا لا لا، أن يقع، هل وقع؟ هل أراده الله كونا؟ يعني أراده الله كونا ثم لم يقع، الله قال له كن وهو لم يكن. أنا قلت لك الذي ما صلى، ما صلى الفجر، هل أراد الله منه كونا أن يصلي كونا؟ يعني هل كون الله هذه الصلاة، كون الله هذه الصلاة يعني خلقها؟ ما خلق، ما وقعت، صح ما وقعت من هذا العبد، ما خلق الله فعل هذا العبد، إذن ما أراده كونه. تمام، أرادها شرعا، أرادها شرعا، أحبها الله شرعا. فإذا المراد الكوني هو ما يقع، المراد الشرعي هو الذي يحبه الله، هو الذي طلبه الله منا. عندك عبد السلام، صلاتك للظهر اليوم، شوف اليوم نحن قبل الظهر، صلاتك للظهر اليوم مرادة لله شرعا؟ شرعا مرادة لله لأن الله يحبها. هل هي مرادة لله كونا؟ إذا قال إذا عملتها، قال إذا عملتها نعم، أحسن، إذا عملها معنى الله أراد منه كونا أن يصلي ولهذا صلى، وإذا لم يصلي نقول ما أراد الله عز وجل هذا. إذن الفرق، هذا أول فرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. الإرادة الكونية لا بد أن تقع، والإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. إذن السؤال الذي كان يريد أحمد ونجعله عند من؟ عند غير أحمد، عند همدان. إيمان أبي جهل أراده الله شرعا أو كونا؟ السؤال واضح، إيمان أبي جهل أراده الله كونا أم شرعا؟ كونا، يعني وقع. إذن إيش؟ شرعا، يعني طلب الله منه أن يؤمن، لكن ما خلق الله الإيمان، إذن أراده الله شرعا لا كونا. هذا إيمان أبي جهل. كفر أبي جهل أراده الله كونا أم شرعا؟ أراده كونا، شرعا ما أراده، شرعا ما أراده. طيب عندك يا أحمد، وبعدين تقول له هذا السؤال أولى، إيمان أبي بكر أراده الله كونا أم شرعا؟ إيمان أبي بكر أراده الله شرعا يعني أحبه، وكونا ها كونا وشرعا، أراده الله كونا وشرعا. كفر أبي بكر، كفر أبي بكر أراده الله شرعا أم كونا؟ شوف، أراده الله كونا بمعنى وقع، إذن ها مراد كونا لا كونا ولا شرعا. أحسن، لا أراده الله كونا ولا أراده شرعا، لو أراده كونا لوقع، لكنه ما وقع. أبو بكر آمن واستمر على الإيمان إلى الموت، واضح؟ إذن فقد تجتمع الإرادتان في شيء، الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، وقد تنفرد إحداهما عن الأخرى، فتوجد الشرعية دون الكونية والكونية دون الشرعية. عندك يا محمد، حضورك الدرس، هذا الدرس الآن أراده الله شرعا أو كونا؟ شرعا وكونا، شرعا لأن طلب العلم محبوب عند الله سبحانه وتعالى، وكونا لأنه وقع، مفهوم؟ طيب، هل كل ما يقع في الكون يحبه الله؟ ليس كذلك، صح يا عبد الباري؟ فما الذي يحبه الله؟ ها؟ نعم، الخير والصلاح، الإيمان، نحو ذلك، ما شاء الله. والذي لا يحبه الله مثل الكفر والشرك والمعاصي ونحو ذلك، ولا يرضى لعباده الكفر، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. طيب، إذن يقول قائل هنا، كيف يقع في الكون شيء ولا يحبه الله؟ كيف يقع في الكون شيء ولا يحبه الله؟ نحن قلنا الكفر غير مرضي لله، ومع هذا فلا يقع في الكون شيء إلا بإرادة الله الكونية، بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فإذا كيف يجعله يقع مع أنه لا يحبه؟ قالوا، انتبه لهذه القضية، قالوا الشيء قد يكون محبوبا من وجه أو مرادا من وجه، معبر بالإرادة من أجل أقرب إلى الألفاظ الشرعية، مرادا من وجه غير مراد من وجه آخر. مثل إيش؟ مثل الدواء الكريه الطعم، الدواء الكريه الطعم، المريض يريده ولا يريده، صح؟ يريده لأجل الشفاء ولا يريده لأجل الطعم الكريه أو الريح الكريهة أو نحو ذلك. إذن شيء واحد مراد من وجه غير مراد من وجه. قالوا فهكذا ما يقدره الله من حصول المعاصي والكفر وخلق إبليس وخلق الشرور ونحو هذا، أرادها الله لحكم عظيمة جليلة كثيرة يعلم العباد بعضها ويخفى عليهم كثير منها، ومع أنه لا يريدها لأنها شر والله عز وجل لا يحب الشر. واضح؟ فهي مرادة من وجه وغير مرادة من وجه آخر. إذن من هذا الكلام نستطيع أن نقول الإرادة الكونية لا بد أن تقع، والإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. الإرادة الكونية تكون فيما يحبه الله وفيما لا يحبه الله، والإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما يحبه الله. هذا أهم أو هذان أهم الفروق بين الإرادتين. أعد هذا يا من؟ يوسف، ما الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية؟ ها؟ من حيث الوقوع وعدم الوقوع، ما هو الذي لابد أن يقع؟ المراد شرعا أو كونا؟ الذي لابد أن يقع ما أراده الله كونا أم شرعا؟ ما أراده الله شرعا لابد أن يقع. طيب الله أراد شرعا من الناس جميعا أن يؤمنوا، أمرهم بالإيمان، هل وقع؟ إذن ما أراده الله كونا، شوف من حيث الكلمة كون، تكوين، خلق، التكوين هو الخلق، صح؟ التكوين الخلق. فإذا قلنا أراده الله كونا، كونه الله، خلقه الله سبحانه وتعالى. فإذا ما أراده الله كونا لابد أن يقع، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن إيش؟ فيكون، لابد أن يكون. ومن حيث المحبة وعدم المحبة، ها، ما هو الذي لابد أن يكون محبوبا لله؟ المراد شرعا أم المراد كونا؟ شرعا، أحسن، المراد شرعا، يعني أن الله لا يشرع لنا شيئا يكرهه. ألسنا نقول في تعريف العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى، وهذا شامل لفعل الطاعات واجتناب المعاصي، فالله يحب منا فعل الطاعات واجتناب المعاصي. قلت لك اتقان هذه القضية مع سهولتها، الآن الذي قد درس قبل سيمل من هذا التكرار الذي عندي الذي كررته الآن، لكن لأجل المبتدئ فاصبروا علينا. هذه القضية مع سهولتها ضل فيها فطاحلة أذكياء من أذكياء العالم، يعني المعتزلة كثير من كبارهم كانوا ممن يوصف بأنه من أذكياء العالم، وهم ضلال في باب القدر، هم الذين إذا أطلق لفظ القدرية دخلوا فيه، أو يعني يطلق لفظ القدرية ويراد به أصالة المعتزلة، مع أنهم من الأذكياء لأنهم ما فرقوا بين الإرادتين الشرعية والكونية. والأدلة في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام واضحة في التفريق بين الإرادتين. الجبرية كذلك، الجبرية والذين منهم الأشاعرة، فالأشاعرة جبرية كما ستعرف هذا لاحقا إن شاء الله، وفيهم كبار في العلم والذكاء والفطنة، ضلوا في هذا الباب لأنهم لم يفرقوا بين الإرادتين، الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. إذن أعد لنا يا إبراهيم الفرق بين الإرادتين. الإرادة الكونية هي التي لا بد أن تقع وتكون فيما يحبه الله وفيما لا يحبه الله. الإرادة الكونية لا بد أن تقع وتكون فيما يحبه الله وفيما لا يحبه الله. والإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما يحبه الله. من حيث الوقوع، هل قد تقع وقد لا تقع أو لا بد أن تقع؟ قد تقع وقد لا تقع، مفهوم هذا؟ طيب سؤال قد سبق عند سليمان. الآن بالنسبة لقراءتك القرآن الليلة إن شاء الله الليلة القادمة، هذا مراد لله شرعا أم كونا؟ ها؟ قراءتك الليلة القادمة هذه، يعني إن شاء الله بعد ساعات إذا جاء الليل وأنت حي فقراءتك للقرآن هذه الليلة القادمة أو صلاتك للقيام مرادة شرعا أم كونا؟ مرادة شرعا، يعني الله يحبها، يحب منك أن تفعل هذا. هل هي مرادة كونا؟ ها؟ إذا وقعت قلنا هي مرادة لله كونا. طيب قراءتك للقرآن قبل قليل، لو كنت قرأت قبل قليل، مراد كونا أم شرعا؟ وانتبه، مراد كونا وشرعا. أصاب؟ ها؟ أصاب. طيب عدم صلاتك للفجر، اليوم هذا عدم صلاتك للفجر مراد لله كونا أم شرعا؟ انتبه للسؤال. عدم صلاتك للفجر أراده الله منك كونا أم شرعا؟ ها؟ أراده الله كونا، أراد منك ألا تصلي. أنت يعني بهذا قلت للناس أنك ما صليت، هذا الكلام معناه أنك ما صليت الفجر. أحسنت، لا شرعا ولا كونا، عدم صلاتك للفجر اليوم، عدم صلاتك للفجر يعني إنسان ما صلى الفجر. ها؟ لا، ما هو إنسان ما صلى الفجر، هو إنسان قد صلى الفجر، فأنا أقول له عدم صلاتك للفجر أرادها الله كونا؟ يقول لا، الحمد لله أنا صليت، معنى أن الله أرادها كونا، أرادها عفوا، لا هو لم يردها كونا، لأنه لم يحصل عدم الصلاة، لم يحصل عدم الصلاة. طيب عدم صلاتك للفجر مراد لله شرعا؟ ما هو مراد لله شرعا، أن الله يحب منك أن تصلي، مفهوم أو لا؟ إذن المراد الشرعي معناه المحبوبات لله التي طلبها الله منا شرعا، والمراد الكوني هو الذي يريد الله أن يفعله، هو أن يقع في الكون، واضح؟ فالمؤلف يقول شوف، أراد ما العالم فاعلوه ولو عصمهم لما خالفوه، هذه إرادة شرعية أو كونية يا أبا فقر؟ قال أراد ما العالم فاعلوه ولو عصمهم لما خالفوه، أراد بهذا الشرعية أو الكونية؟ يعني ولو عصمهم لما خالفوه، قال أراد ما العالم فاعلوه أي من المعاصي ونحو ذلك، شرعا أم كونا؟ كونا. طيب أراد ما العالم فاعلوه، كل ما في العالم مراد لله كونا، ولو عصمهم لما خالفوه، معنى أن القضية ترجع إلى مشيئة الله، وإن كان للعبد مشيئة، لأن الله قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه، خلق الخلائق وأفعالهم، خلق الخلائق وأفعالهم، كل أفعالهم مخلوقة لله، ويريد بهذا أن يرد على من يخالف في هذا الباب. فعقيدتنا، عقيدة المسلمين الصحيحة، أن الله سبحانه وتعالى خالق العباد وخالق أعمالهم، خلق العباد، خلق الخلائق وأفعالهم. طيب هنا قد يقول قائل معنى لو أن الله هو الذي خلق فعلي كيف أوصف به أنا؟ يعني الله خلق صلاتي، إذن كيف يقال بأني أنا الذي صليت؟ ما في إشكال، مثل ما خلق الله عينك، من خلق عينك؟ من خلق عينك؟ الله. طيب عينك صفة من صفاتك أو صفة من صفات الله؟ من صفاتك أنت، مع أن الله خالقها، كذلك الله يخلق صلاتك وهي صفة من صفاتك أنت، فتوصف أنت بأنك فعلتها، والله عز وجل هو الذي خلقها، ما في تعارض، واضح؟ قال خلق الخلائق وأفعالهم وقدر أرزاقهم وآجالهم، كله بقدر، يهدي من يشاء برحمته. هنا طبعا قد تطرأ إشكالات على الإنسان، باب القدر تكثر فيه الإشكالات، فقد يقول قائل طيب إذن ما دام أن الله هو الذي خلق الأفعال، إيش الفائدة أني أقوم أصلي؟ لو كتب الله لي أن أصلي سأصلي، لو كتب، ما دام الله كتب أني سأفعل كذا من المعاصي، إذن ما ذنبي؟ سيأتي الجواب إن شاء الله. قال يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته، فالهداية برحمة الله والإضلال بحكمة الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل لكمال قدرته، لا يسأل عما يفعل لكمال رحمته، لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته سبحانه وتعالى. طيب سنواصل إن شاء الله في الدرس القادم، نكتفي بهذا وإلى هنا.